بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ وأبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى بكتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، والأخذ بأفعاله، والانتهاء إلى أمره، وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم وتعظم عند الله ويعظم عند الله قدرهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ومن السنة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتفاء لأمره، والاقتداء بهديه، إلى آخر ما ذكر في هذه الجملة. وهذا من تمام اتباع السنة، وهو أن يكون الرجل متأسيا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به اعتقادا وأفعالا وسلوكا وآدابا، فإن هذا من اتباع السنة. والسنة كما هو معلوم ترجع إلى كل ما شرعه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أو فعله، فإن أفعاله سنة والاقتداء به سنة كما هو ثابت ومقرر عند العلماء. الاقتفاء لأمره، أي اتباع ما أمر به، والأخذ بتوجيهاته وما أرشد إليه، والأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بذلك، والاقتداء بهديه في فعله. فالأول اقتفاء لأمره، وهذه هي السنة القولية، والاقتداء بهديه، وهذه هي السنة الفعلية، لأنه عليه الصلاة والسلام السنة هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير من قول، وهذه هي السنة القولية، وهو ما أرشد إليه بقوله أو فعله، وهو ما امتثله عليه الصلاة والسلام أو أقر عليه. فهذه هي السنة، تتبع وتمتثل ويتقرب إلى الله بها، والأخذ بأفعاله والانتهاء إلى أمره. الأخذ بأفعاله لأنها من الدين، إلا ما دل الدليل على أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، مثل التزوج بأكثر من أربع، ومثل ما شرع له في بداية الأمر قيام الليل وكان فرضا عليه وكان ندبا لأمته، وكذلك أنه كان يتابع في الصيام ويسرد الصيام وما شرع هذا لهم. فكل ما دل الدليل على أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقتدى به فيه، لأن هذا إما أن يكون من الأمور التي شرعت له ولا تطيقها الأمة، مثل أنه كان يسرد الصيام ونهاهم عن ذلك لضعفهم عنه، وقال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فهذا مما تضعف عنها الأمة ويقوى عليه عليه الصلاة والسلام، لأن الله كمل هذا النبي الكريم في سائر أحواله وأموره، في بدنه وفي عقله وفي سائر أحواله عليه الصلاة والسلام. فكل هذا مما دلت الأدلة على اختصاصه به لا يقتدى به فيه، بل إن السنة أن يقتدى بما أرشد إليه. والأمر الآخر هو ما كان يفعله بحكم الجبلة والطبيعة، ما كان يفعله بحكم الديانة مثل كراهيته لأكل الضب وحبه للعسل واللبن وسائر الأمور التي كان يحبها بفطرته وبطبيعته البشرية ويكرهها بطبيعته، فإن هذا ليس من الدين، لأنه كان يفعله عليه الصلاة والسلام من غير تدين، والتأسي به هو في التدين، بل إن من تدين بما لم يتدين به النبي صلى الله عليه وسلم فهنا خالف السنة. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الذراع، فهل كان يتقرب إلى الله بأكل الذراع؟ فإذا جاء من يقول أنا أتأسى به، نقول هذا ليس تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل التأسي به أن لا تتقرب إلى الله إلا بما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعل هذا تقربا إلى الله. فمن وافق طبعه طبع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يفرح به المسلم، أنه يحب ما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من أحب شيئا كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته هذا لا يشدد عليه، مثل أن الصحابة أكلوا الضب على مائدته عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليهم، وما كان هذا من النقص في ديانتهم، ولم ينههم عن هذا، بل بين أنه إنما يكره هذا لأن هذا الضب ليس بأرض قومه، وما ألفه عليه الصلاة والسلام ولا ألفه قومه. والنفس بطبيعتها إذا كان الشيء غير مألوف فإنهم يكرهونه، فينبغي التنبه لهذه الأمور ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. ولهذا نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تدينا على قسمين، ما كان من خصائصه فهذا لا يقتدى به فيه، وما فعله متقربا إلى الله به وشرعه لأمته فهذا يقتدى به فيه. والأمر الثاني ما كان يفعله عن غير تدين وإنما بحكم طبيعته، كأن يكره الشيء ويحب الشيء بحكم طبيعته البشرية، فإن هذا لا يقتدى به فيه ولا يتقرب إلى الله به، بل إن الاقتداء به أن نبيح ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نكره ولا نحب إلا بما دل الدليل على محبته أو دل الدليل على كراهيته. وأما ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته أو كرهه بحكم طبيعته فإنه لم يخبر أن هذا من الدين، وإنما هذا بحكم طبيعته البشرية، فهذه الأمور ينبغي أن يتنبه لها. اختلف العلماء بعد ذلك في مسائل، هل هي ملحقة بما كان يفعله بحكم الطبيعة أو أنها من التدين، مثل العمامة، ومثل أنه كره تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. اختلف العلماء في هذه المسائل، ويبقى الخلاف بين أهل العلم، فمن رجح شيئا بدليل فله الأخذ به. وأما ما عدا ذلك مما يفعله تدينا، وهذا أكثر أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعلها تدينا ويقتدى به فيها، وذلك أنه لم يدل الدليل على الخصوصية ولم يدل على أن هذا من طبيعته وإنما هو من الدين، فيتأسى به في كل ما فعله على هذا الوجه. والانتهاء إلى أمره، الانتهاء إلى أمره بأن لا يتجاوز أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنطع ولا تكلف. والدين إنما شرع من الله، فلا يجوز لمسلم أن يزيد أو ينقص، فالزيادة كالنقص، والشيطان يريد أن ينصرف الناس عن دينهم إما بالغلو أو التقصير. والسنة هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف شيء من الدين لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من الدين، لكن قد يظن بعض الناس أنه من الدين. وإكثار الرواية عنه في كل ما سنه واستحسنه، كثر الرواية وذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشيع في المسلمين هديه في سائر أحواله، في صلاته، في صومه، في أحواله، في نومه، في قيامه، في وضوئه، في معاملته، في أخلاقه، ينبغي أن يسود في المسلمين وأن يكثر رواية هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدى به من الأمة، لأن الأمة إذا جهلت هديه قصرت في الاتباع، والأمة بحمد الله كلها متفقة على أن هديه أكمل الهدي، ولكن قد يحصل لبعضهم قصور في فهم هديه عليه الصلاة والسلام، وأكثر رواية عنه في كل ما سنه واستحسنه وندب إليه، ما سنه للأمة من الدين واستحسنه تدينا، استحسنه تدينا وندب إليه، أي أنه أمر به على وجه الندب وهو المستحب، فإن المأمور به إما أن يكون من الواجب أو المندوب والمستحب، وحرض أمته عليه ليتأدبوا به، أي حث الأمة ورغبهم فيه ليتأدبوا به من الآداب والأخلاق، وهذا جانب مهم جدا، وهو التأسي به في آدابه وفي أخلاقه وفي معاملته، لا نقتصر على جانب دون جانب، فإن من بعض الناس من يهتم بالاعتقاد ويقصر في الأخلاق، ولا شك أن العناية بالعقيدة هذا أصل عظيم، والعقيدة مقدمة على غيرها، ولكن الخطأ في أن يقتصر على جانب من هديه ويقصر في الجوانب الأخرى. ومن الناس من يهتم بالأخلاق ولا يهتم بالعقيدة ولا بالسنة والبدعة، وكل مقصر، وأهل الاتباع الحقيقي هم من تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده وفي عبادته وفي أخلاقه وسلوكه، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق ينبغي أن تتأسى الأمة به في ذلك، يحصل خير عظيم للأمة إذا ما تأست به، يكون دعاة للدين بأخلاقهم وبعبادتهم، لأن الأمة إذا تأست به في عبادتها وفي أخلاقها كل داعية إلى السنة بأفعاله، وإذا ما حصل تقصير يقلد الناس بعضهم بعضا ويبتعدوا عن الدين. ولهذا قال المصنف: فتحسن بذلك في الدنيا آدابهم ويعظم عند الله قدرهم. هذه الثمرة من اتباع السنة، أنه تحسن في الدنيا آدابهم وأخلاقهم، ينتشر بينهم التسامح والعفو والصفح والرفق والرحمة واللين والحرص على الخير، حرص على السنة، ويعظم عند الله أجرهم. ومن فرط في الآداب والأخلاق فاته الكثير من الأجر، مع أن هذه الأخلاق سهلة ويباشرها الإنسان في يومه وليلته ولا يكاد يشعر بتعب. ما الذي يضر الإنسان إذا دخل المسجد قدم قدمه اليمنى وأتى بالذكر، وإذا انتعل بقدمه اليمنى، وإذا نام على شقه الأيمن وأتى بالأذكار، وإذا استيقظ أتى بالأذكار، وإذا فرغ من صلاته أخذ يسبح ويذكر الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل سمى، وإذا فرغ من طعامه حمد الله، وإذا قابل إخوانه بش في وجوههم ورفق بهم، يرشد الضال ويوجه المخطئ ويرفق بالمسلمين ويحسن إليهم ويعينهم ويرشد الضال ويميط الأذى عن الطريق، حسنات عظيمة. أين هذه الحسنات من المفرط في هذا الأمر والذي لا يعتني أصلا بالعلم بهذا الجانب، بل يعد أن هذا من القشور، أو يعد أن هذه أمور يعني ليست مهمة، وإن المهم هو أن تكون على عقيدة صحيحة، بل هذا كثير من شعب الإيمان كما تلاحظون متعلقة بالآداب، إفشاء السلام وعيادة المريض وإعانة المسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة المحتاج وتوجيه الضال، إماطة الأذى عن الطريق، في كلها من المعاملات بين المسلمين. فمن فاته هذا الجانب فاته الكثير من الخير والفضل، ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيكون على درجة عالية من الاتباع، أجره عند الله عظيم، نومه كنوم النبي صلى الله عليه وسلم، صلاته كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، دخوله خروجه سائر أفعاله متأسيا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا أكمل ما يكون، مع التمسك بالاعتقاد وأن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده في ربه وفي اعتقاده في المسلمين وفي اعتقاده في أركان الإيمان، يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، كان الواحد منهم لا يترك شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يترك شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى به في كل شيء، وكانوا يعدون أنه من هلاك الرجل أن يأتي بما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لما قال للشاب، قال له لا تخذف فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، فخذف الشاب، قال لا أضلني وإياك سقف، أخبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتخذف. وهكذا كانوا يرون المخالفة لأمر يسير، وليس في المخالفة الشيء يسير، وإنما نحن في هذه العصور المتأخرة أصبحنا نظن أن هذه أمور يسيرة، وإلا كان الصحابة يرون أن هذه أمور عظيمة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الناس يظنون أنه شيء يسير فهو عند الله عظيم، لأن هديه أكمل هدي في اعتقاده في عبادته في أخلاقه في معاملته. كيف إنسان الآن يدين لله عز وجل بهذا الدين ويرغب في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا مستحب؟ كيف يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويستبدل بغيره؟ يعني نفع الإنسان في دينه ودنياه وفي سائر أحواله في اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المسلمين أن يتعلموا هديه، وأن تعقد الدروس في كيفية صلاته، في كيفية قيامه، في كيفية ذكره، في كيفية حجه، في كيفية معاملته مع أهله، معاملته مع أصحابه، في معاملته مع المخالفين، كيف يتعامل مع المخالفين، في معاملته مع الصغار، في معاملته مع المتعلمين، في معاملته مع الكفار، في حربه في سلمه. هذا الذي ينبغي أن يسود الأمة. وإذا ما تمسكت الأمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كافة هذه الأمور رفعها الله وأعاد لها العز الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم أقاموا دين الله فأعزهم الله، إن تنصروا الله ينصركم. ولما تخلفت الأمة عن هديه في العلم والعمل حصل لها ما حصل من ضعف ومن تكالب الأعداء عليها ومن انتهاك الحرمات والدين من قبل الكفار، استهانوا بهذه الأمة لأنها تخلفت عن أسباب نصرها. فإذا ما رجعت الأمة إلى دينها وإلى عقيدتها وإلى سائر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أعزهم الله. ومتى ما ابتغوا العزة بغير ذلك أذلهم الله. فالعز والتمكين ورفع الدرجات عند الله أن تكون أيها المسلم متمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعبد الله بالآراء والأهواء وتقليد الناس، وإنما نعبد الله بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء بعده اختلفوا رحمهم الله في مسائل، يجتهدون في مسائل فيصيبون ويخطئون، وهم أقروا بهذا وأخبروا أن منهم المصيب ومنهم المخطئ. بل قال الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو المفتي في هذه البلد وفي هذه المدينة، يقول كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يؤخذ بقوله ولا يرد منه شيء، وأما العلماء يقرون بهذا. الإمام مالك اشتهر بين الناس المقالة المشهورة: لا يفتى ومالك بالمدينة، لفضله وعلمه، وهو يقول كل يؤخذ من قوله ويرد. ما هناك اتباع لرجل في كل أمر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما العلماء يصيبون ويخطئون، والعلماء رحمهم الله معذورون، لأنه لا يوجد عالم يتكلم في شيء من الدين ويتعمد مخالفة السنة أبدا، كلهم مقرون باتباع السنة. لكن لم تنتشر السنة في بعض العصور كما انتشرت الآن في الكتب وأصبحت بأيدي الناس. فما هو عذر المسلم الآن عندما يجد الحديث في الصحيحين أو في السنن وهو صحيح، أو في المسانيد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض عنه لقول الشيخ أو لقول فلان أو المذهب؟ تسأل في قبرك عن الأئمة الأربعة، وإنما تسأل عن ربك وعن دينك ونبيك. فإذا الإنسان استقام على هذه الأصول وعبد الله ولم يشرك بعبادته شيئا، واستقام على الإسلام ولم يبتدع ولم ينقص، وأدى حق هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع والمحبة والتأسي به، وفقه الله للإجابة، وسعد في قبره وليس بين الناس وبين هذا المنزل إلا أن يقال: مات الرجل وكفن وأودع في قبره. ومن السنة الإسراع به إلى هذا المنزل، أقرب الناس إليه يسارعون به إلى هذا المنزل. فليس بين الناس وبين هذه السعادة وبين هذا النعيم إلا أن يستقيموا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضبطوا هذه الأصول، يتعلموها. ولا يمكن أن يكون هناك اتباع إلا بالعلم. الدين ليس بالأماني وليس بالأهواء وليس بالتقليد وليس بالظنون وليس بما تستحسنه النفوس، وإنما تعلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، تفقه في دين الله ثم امتثال لهديه عليه الصلاة والسلام. والحذر، كل الحذر من أن يفرق بين الدين ويحصل لهذه الأمة ما حصل لأهل الكتاب، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، حذر الله من ذلك. فهذا ديننا يؤخذ كاملا ولا يقصر في شيء منه. وإن حصل تقصير، لا نقول إذا وجد تقصير من المسلم كما قال الخوارج والوعيدية يكفر، ولا نقول كما قال المتنطع كل نقص يبدع به، وإنما ننظر إلى هذه الأنواع وسبب القصور ونوع القصور، وتنزل أحكام الله على عباد الله. فلا يكفر إلا من كفر، ولا يبدع إلا من ابتدع، ويعدل أيضا في هذا الباب. وهذه من السنة، من السنة أن تنزل أحكام الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على عباد الله، فلا ترفع من قصر، ولا تحط من قدر من كمل وفضل في دين الله عز وجل. يوالي المسلم ويعادي على هذا الدين، يرفع من رفعه الله بالدين، ويعادي من انحرف عن الدين بحسب مرتبته في المخالفة. ينزل أحكام الله عز وجل على عباد الله، هذا خير العباد، أن يكون محكما لشرع الله في عباد الله، يحب في الله ويبغض في الله، لا لهوى النفس، لا يقرب ولا يبدع ولا يبعد، لأنه عبد من عباد الله. وأما من جعل نفسه مشرعا ويخفض ويرفع ويمدح ويذم، فإن هذا كأنه نصب نفسه منازعا لله في دينه. فالله عز وجل يأمر بحب فلان وهو يأمر ببغضه، والله عز وجل يأمر بمعاداة فلان وهو يأمر بمودته وبمحبته. ويأمر بصلة فلان وهو يأمر بقطيعته. أمور خطيرة، لو تأمل الناس خطورة الأمر أن من انحرف عن الدين كأنه ينازع الله في حكمه، فأمر الله في شيء وأمره في شيء آخر، وهذا حقيقة المشاقة للدين، أن يكون مشاقا للدين مضادا لدين الله عز وجل. نحن عبيد ليس لنا من الأمر شيء. ولذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين رب العالمين. إذا ما جاء حكم الله فهو حق، وأما الناس قد يمدحون الرجل على البدعة، قد يذمونه على السنة. قد جاء في الحديث في آخر الزمان أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وجاء في بعض الحديث أنه يقال للمنافق ما أظرفه ما أعقله وهو منافق. فلا يغتر الإنسان بكلام الناس، ولا تغتر بمدح الناس ولا بثناء الناس، وإنما انظر إلى دين الله عز وجل وامتثل. أولا لا بد من الفقه، لا بد من التفقه، ثم امتثال الدين، لا تبالي بالناس ولا تقرب ولا تبعد، وإنما أنت عبد لله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مراتب الفناء الشرعي الصحيح، وهو سماه فناء من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، ولا ليس هناك فناء في الشرع. قال الفناء هو الفناء في الإرادة، وهو أن يكون العبد مريدا ومحبا لما أحب الله، لأنه عبد من عبيد الله يحب دين الله ويبغض الكفر والنفاق والبدعة والمعصية، يحب أهل الطاعة ويبغض أهل المخالفة، هذا هو العبد الحقيقي. وأما من كان منازعا لله في شيء من ذلك فيخشى أن يصل الأمر إلى حد الكفر والعياذ بالله. ولا يستهان بهذا الأمر، أن يعرف الرجل دين الله ثم يأمر بغيره، وأن يعرف أن هذه مخالفة ويدعو إليها، وهذه طاعة فينهى عنها، فيكون الامتثال لدين الله عز وجل على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف ورحمه الله تعالى: ومما أمر به صلى الله عليه وسلم وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله عز وجل في المواطن وعند الحركات، مثل التسمية عند أول الوضوء. ثم قال المصنف بعد أن ذكر هذه الجملة على وجه الإجمال في اتباع السنة، بدأ يفصل في هذا الأمر. قال: ومما أمر به وصحت به الروايات عنه فيه استعمال ذكر الله في المواطن وعند الحركات. استعمال ذكر الله، وذكر الله المقصود بذلك الأذكار المقيدة بأحوال أو بأزمان أو بأماكن، لأن الذكر على قسمين: منه ما هو مطلق، وهذا الذي دلت الأدلة على أنه يذكر الله عز وجل به لم يقيد بزمن ولا بمكان ولا بعدد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فهذا لم يقيده بزمن ولا بعدد ولا بحال. قالوا: إذن نكثر. قال: الله أكثر. إذن هذا ذكر مطلق، وكذلك سائر الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تشرع مطلقة ومقيدة، وهو أن تذكر الله وتشغل اللسان بذكر الله في الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا يدل على عموم الذكر في الليل والنهار والإكثار منه، فهذا هو الذكر المطلق. بل الدين كله منه ما أتى التشريع به على وجه الإطلاق، مثل الصلاة المطلقة والصوم المطلق والذكر المطلق، فهذه مطلقة لم تقيد بحال من الأحوال. وهناك عبادات مقيدة ومنها الذكر. والذكر المقيد إما أن يقيد بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، أو يقيد بحال مثل أحوال الناس المختلفة، حال دخول الخلاء، حال الخروج منه، حال دخول المسجد، حال الخروج منه، حال النوم، حال الاستيقاظ، ما يتعرض له الناس مثل حال الكسوف، حال جذب الأرض والانقطاع والتضرع إلى الله عز وجل ودعاء الله والاستسقاء، حال الاستخارة عندما يتردد الإنسان بين شيئين. فهذه أحوال خاصة شرع لنا فيها أذكار، وهذه الأذكار وهذه العبادات يجب على الإنسان أن يلتزم بها على ما جاءت وفي أحوالها التي جاءت السنة به، فلا يخرج المقيد بحال عن هذه الحال التي شرع فيها. ومن هذه الأذكار ما هو مقيد بمكان، مثل الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها على الصفا وعلى المروة وفي مزدلفة عند المشعر الحرام وعند طوافه بالكعبة وعند زيارته للقبور، فهذه أذكار مقيدة بأماكن. كذلك من الأماكن المساجد، وما كان يقوله عند دخول المسجد والخروج منه، فيلتزم بهذه الأذكار على ما جاءت بذلك السنة. ومن اعتنى بالعلم بهذا الباب حصل على أجر وعلى خير عظيم لا يمكن أن يقدر في الدنيا. وإن كان الناس لا يرون للرجل كثير عمل، لكنه بهديه والتزامه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو على خير عظيم من التزامه بهذه الأذكار في هذه الأحوال وفي هذه الأزمنة على ما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت المتبع كأنه يحكي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يخبر عن سنته، ولهذا كان أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام أصحابه ثم أهل العلم من بعدهم. قال مثل التسمية عند أول الوضوء، هذه من الأذكار المقيدة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بحال وهو حال الوضوء. كذلك الأذكار التي تكون عند الغسل مثل التسمية عند الغسل، والتسمية شرعت عند الطعام وعند الوضوء وعند الغسل وعند دخول المسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيلتزم بهذه التسمية في الأحوال التي وردت فيها، وكذلك سائر الأحوال الأخرى وما شرع فيها من الأذكار المقيدة يلتزم بها على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبالغة في الاستنشاق. ثم ذكر بعض السنن الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل بمثال لسنة قولية متعلقة بحال وهي التسمية عند الوضوء، ثم ذكر بعض السنن الفعلية والقولية ومنها المبالغة في الاستنشاق، فإنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به إلا أن يكون الرجل صائما فلا يبالغ في الاستنشاق، كما جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وما في حال الصيام فلا يبالغ، لأنه قد يدخل الجوف شيء من هذا الماء الذي يجذبه بالأنف فيصل إلى الحلق، فإذا كان في حال الصيام السنة عدم المبالغة في الاستنشاق، وفي غير حال الصيام يبالغ في الاستنشاق. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من تعود عليه سهل عليه ويصبح من عادته ومن هديه وهو لا يشعر به، ولكن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور كم من سنة في الوضوء لو استشعرها الإنسان، تسمية والإسباق والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء ثلاثا والذكر بعد الوضوء واحتساب الأجر في هذا الوضوء وتكفير الذنوب. في موطن واحد يستحذر الرجل الكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر. انظر فرق ما بين هذا المحتسب وما بين الغافل الذي يغفل عن هذه الأشياء ولربما أساء في وضوئه وهو لا يدري. نعم. أحسن عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدعاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم عند غسل الأعضاء. قال: والدعاء بما روي عنه عند غسل الأعضاء، هذا لم يرد فيه حديث، وهذا من الأمثلة التي نذكرها أن العلماء أحيانا قد يجتهدون فيخطئون، هذا من مما لم يرد به دليل، وإنما روي فيه بعض الأحاديث الضعيفة في بعض الأذكار التي تقال مثلا عند غسل الوجه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وما درج عليه كثير من العوام، فهذا لم يثبت شيء فيه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يثبت في الوضوء ذكر صحيح إلا ما ورد في التسمية والدعاء الذي يكون بعد الوضوء، ما ورد في هذا الشيء، لكن العلماء لربما وقف بعضهم على حديث ضعيف ظن أنه صحيح فوجه الناس لما يرى أنه فيه خير، ثم إذا ثبت ضعف الحديث فلا يتابع العالم فيما أخطأ فيه إن كان مجتهدا وهو مأجور على اجتهاده. فهذا لم يرد فيه شيء، وإنما الذي ورد هو التسمية عند الوضوء ثم الذكر بعد الوضوء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه ونعله وكل ملابسه بيمينه ويبدأ في الخلع بيساره. هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يباشره الناس يعني في اليوم والليلة في كثير من المواطن، وهو أن يبدأ الرجل في غسل أعضائه ولبس ثيابه وخفيه بيمينه عندما يغسل الأعضاء في الوضوء، يبدأ بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى كذلك القدم، وهذا من السنن في الوضوء، وإن كان فرض غسل اليدين هو فرض واحد، لو غسل الشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح، ولكنه لو بدأ باليمين أصاب السنة وكمل أجره، وهذا بخلاف الترتيب بين مثلا غسل الوجه وغسل اليدين، فإن هذا مرتب يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين، وأما غسل الكفين قبل الوضوء فليس هذا هو الفرض وإنما هذا مستحب، وأما غسل اليدين فإنه يتأخر عن غسل الوجه، فلا يغسل مثلا يديه إلى المرفقين قبل غسل الوجه وإنما يغسل كفيه، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يدخل يديه في الإناء يغسلهما ثلاثا، على خلاف بين أهل العلم هذا لمن قام من نومه من الليل أو لمن نام حتى ولو في النهار أو أنه لم ينم، والسنة أن يغسل يديه هذه سنة، وأما غسل اليدين للمرفقين فهذا فرض من فروض الوضوء يكون بعد غسل الوجه، فالترتيب بين أعضاء الوضوء واجب لا بد منه، وأما الترتيب بين الأعضاء التي تكون في نوع واحد مثل الترتيب بين اليدين والقدمين فإن هذا سنة أن يبدأ الرجل في غسل أعضائه، كذلك في الغسل أنه يبدأ بميامينه قبل شقه الأيسر من غسل اليدين وكذلك القدمين وغسل الشق الأيمن قبل الأيسر، ولبس ثيابه عندما يلبس الثياب يبدأ بيمينه ويدخل يده في الكم الأيمن ثم اليد اليسرى، وخفيه عندما يلبس الخفين أو النعلين يبدأ باليمين وعند الخلع يبدأ باليسار لتكون اليمين أول ما يدخل يعني في النعلين وآخر ما يخرج. ونعله الخف والنعل، الخف هو ما يكون ساترا للقدم، وفي حكم الشراريب الآن، ما الذي يضر الإنسان عندما يلبس الشراب الآن؟ يبدأ بيمينه، عندما ينتعل يبدأ بيمينه. أمر سهل وميسر، هو واقع واقع، يعني لبس الشراب عندما يلبس الشراب على قدمه واقع، ولكن إذا بدأ باليمين نال الأجر، وإذا غفل عن هذا فاته سنة عظيمة. كم مرة الإنسان يلبس شراريب وينتعل في اليوم والليلة؟ كثير. فإذا حرص على هذه السنة له أجر. لو تأمل الإنسان مدة حياته وهو متبع لهذه السنة كم نال من الأجر، وهكذا بقية السنة. فإذا حرص عليه الإنسان لقي الله بحسنات عظيمة كأمثال الجبال وهو لا يشعر، ولكن هذا ثمرة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه بالدين. ولكثير من الناس الآن لا يبالي بالانتعال، سنة في الانتعال، وأن يبدأ بيمينه، سنة في السواك، سنة في النوم على الشق الأيمن، والأذكار والسنن في المجالس وفي الدخول والخروج، أمور سهلة وميسرة. فإذا حرص عليه العبد نال أجرا عظيما وثوابا عظيما عند الله، بينما الناس لا يرون أنه يعني صاحب جهد يدخل ويخرج معهم، ولكن فرق بين عمله وأعماله. فهذا مما يقصر الناس فيه في العلم وفي العمل، وقد يسود في هذه الأزمنة العلم ويعلمه كثير من الناس، لكن الموفق قليل لهذا. وكل ملابسه، يعني كل ما يبدأ يلبسه من سائر الألبسة مثل السراويل، وما يلبسه على شقه الأعلى من القمص وغيرها، فإنه يبدأ بيمينه دائما، ويبدأ في الخلع بيساره، يبدأ في الخلع بيساره، ويتعود على هذا الأمر، وإذا تعود عليه أصبح سجية له. وهذا كما ذكر المحقق أنه دلت عليه السنة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعجبه التيمم، وهذا الإعجاب ديني شرعي وليس فطري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الشيء، وقد يكون هذا من باب التدين مثل ما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وليس هذا أمر بحكم الفطرة، وإنما هو بحكم الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك الأكل بيمينه والشرب كذلك وتركهما بالشمال. كذلك الأكل باليمين، وكذلك الشرب وتركهما بالشمال، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد الأمة: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ورأى رجلا يأكل بيساره فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. قال الراوي: فما رفعها إلى فيه. انظروا إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإصرار على المخالفة. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابتلي بهذا الأمر. فهذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينتفع بها الإنسان أولا في دينه وحصول الأجر، لأن الناس يأكلون اليوم خاصة في هذه الأزمنة مع الترف يأكلون مرات كثيرة في الوجبات وبينها. فإذا تعود الإنسان يأكل بيمينه نال أجر، كلما امتدت يمينه إلى طعامه وهو محتسب الأجر نال ثوابا من الله. وللأسف الآن نرى بعض المسلمين وخاصة من بعض الوافدين وخاصة في مواسم الحج والعمرة، ترون هذا كثير، عندما يشربون الماء يشربون بشمائلهم، ويراهم بعض المسلمين ولا ينصحهم. ينبغي أن ننصح ونوجه المسلمين حتى يحصل لهم ذلك الأجر، ولا ربما جاء الرجل حاجا ولا يعرف هذه السنة فوجه فرجع وتمسك بها إلى أن يموت، لك أجر هذا الرجل الذي أرشدته إلى السنة. وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم نفع في دينه والنفع الآخر في دنياهم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولربما شارك هذا الآكل أو الشارب في طعامه وفي شرابه، وذهبت البركة من الطعام وتضرر بأكله وبشربه، فليس في المخالفة إلا الشر وليس في الاتباع إلا الخير، فيأكل ويشرب بيمينه، وترك الشمال في هذا إلا للمضطر مثل الأقطع أو المشلول الذي شلت يمينه، أو رجل أصيب بمرض لا يستطيع أن يرفع يده اليمنى إلى فيه، هذا معذور. وأما ما يقول بعض الناس أنا تعودت كذا، غير صحيح، كما تعودت هذا تعود الخير، وهذا أيضا مما يربى عليه الصغار والأطفال، ابتداء لا يترك الطفل حتى يكبر ثم يأتي بعد ذلك يقول أنا تعودت كذا. أين أبواه؟ كيف تعود وهو صغير إلى أن يكبر وهو يأكل ويشرب بيساره؟ ثم انظروا إلى ندم رجل الآن بلغ 40 وما عرف هذه السنة، أو عرف ولم يعمل بها، والله إنه ندم عظيم، ما يأكل إلا بشماله ولا يشرب إلا بشماله، كم فاته من الأجر، كم فاته من الخير. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستنجاء بالشمال وتركه باليمين. أيضا الاستنجاء بالشمال، والاستنجال هو تطهير مكان البول والغائط إما بالماء أو الاستجمار بالأحجار وبالخرق والمناديل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه الاستنجاء بالشمال وتركه باليمين، فكانت يمينه لطعامه وشرابه وللمصافحة ولكل ما فيه خير وفضل، وكانت شماله لطهوره عندما يستنجي ويستجمر وعندما يغسل ذكره، فإنه يباشر هذا بيسانه، وهذا من الأدب الرفيع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس يستقذرون أن تصافحهم باليد التي تتطهر بها، وكذلك الإنسان إذا ما أكل وشرب باليد التي يتطهر بها لربما أصابته الأمراض. أي حضارة يعني جاءت بهذا الهدي العظيم من هذه الحضارات الموهومة المزعومة، يأكلون ويشربون بشمائلهم ويتطهرون بها ويدعون الحضارة، هذه الحضارة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحضارة الحقيقية، وهي التي فيها حقوق الإنسان، وأنت تنزه هذا الإنسان عندما تصافحه أن تصافحه بيد تتطهر بها تعرف حقه. فهذا الهدي العظيم فيه نظافة وفيه أدب وفيه رقي في التعامل وفيه تجنب للأمراض بهدي واحد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ينبغي الامتثال في أن الاستنجاء والاستجمار يكون بالشمال، وحتى تنشيف الأعضاء عندما تنشف بالمناديل أو بغيرها لا حياء في الدين، ينبغي أن يكون باليسار ولا يعرض يمينه إلى مس الذكر أو مس الدبر لأن هذا مكروه، فيكون متأسيا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلوته لا يعلم به إلا الله، يطلع الله على هذا العبد وهو متأسي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خلائه لا يعلم به إلا الله، لكن كما قلنا هذه الأشياء المتكررة في الليل والنهار كلما دخل الخلاء وامتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وفي الذكر الذي يقال عند الخلاء وفيما يفعله داخل الخلاء وعندما يخرج هو متدين يعبد الله ولو كان داخل الخلاء، لكن ليس بصلاة ولا بذكر ولا قراءة قرآن، لكن بفعل آخر، وهذا من أعجب الأمور أن يكون الإنسان في حال خلوته وفي قضاء حاجته وهو عابد لله، كيف؟ بامتثاله لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، وقوله بعد ذكر اسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام إدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء، هذا من هديه أنه إذا دخل الخلاء دخل برجله اليسرى، وإذا خرج قدم قدمه اليمنى، لأن هذا المكان مستقذر، واليمين من القدم واليد مكرمة على اليسار، فأول ما يدخل هذه الأماكن المستقذرة يدخلها بالشمال، وأول ما يخرج عند وجوده فيها باليمين، والمسجد على خلاف الخلاء تماما، فيدخله أول ما يدخله بيمينه، وإذا خرج خرج بيساره. يعني هذا هدي في دخول الخلاء، وهدي في دخول المسجد. كثير من الناس قد لا يعبأ بهذا الأمر، كم يدخل اليوم الواحد الخلاء وكم يدخل المسجد، فإذا حرص على السنة نال هذا الأجر العظيم، إدخال رجله اليسرى عند دخول الخلاء. وقوله بعد ذكره اسم الله، وأن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذه استعاذة من الخبث والخبائث. اختلف العلماء في معنى الخبث والخبائث، قيل هي ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث هم الذكور والخبائث الإناث، وقيل الخبث والخبائث البول والغائط. قد جاء في الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، فهذا من إطلاق الخبث على البول والغائط. وقيل هو كل خبيث وخبيثة. وعلى كل حال فالمسلم نفع عظيم إذا ما أتى بهذا الذكر إذا دخل الخلاء، وجنبه الله الشرور. ونلاحظ الآن كثرة ما يتعرض له بعض المسلمين من التلبس، ولربما كان هذا من التفريط في هذا الهدي العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشياطين أكثر ما يوجد في الأماكن القذرة وفي دورات المياه في أماكن الخلاء، فإنهم يوجدون في هذه الأماكن، فإذا لم يحصن الإنسان نفسه لربما تلبس به بعض الجن ويعاني الدهر من هذا. وإذا حصن نفسه عند دخول الخلاء وعند نومه وعند خروجه وفي الصباح والمساء فهو في حصن عظيم بفضل الله عز وجل وبتوفيقه مع تأسيه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يقول هذا عند دخوله، والأولى أن يقوله قبل الدخول، لأنه إذا دخل لربما تضرر، ولأن هذا أيضا من الذكر فينبغي أن يكون خارج الخلاء. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، وقوله: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإخراج الرجل اليمنى إذا خرجت، يعني من الخلاء، يدخل باليسرى ويخرج باليمنى، ويقول أيضا الذكر، يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأيضا يقول: غفرانك. ولكن هناك خلاف بين العلماء في الجمع بين هذه، أو أن يأتي بها مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا، هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض العلماء يرى الجمع بين هذه الأذكار، ومنهم الإمام النووي. والأظهر أنه يأتي بهذا مرة وهذا مرة، لأنه ما شرع وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينها، وإنما نقل أنه يقول هذا ويقول هذا، فلعله يقول هذا في موطن وهذا في موطن: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا من حمد الله على أن ذهب هذا الأذى الذي هو مضر بالبدن، والسموم التي تبقى في الجسم من بول وغائط، فتخرج